بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 243 من البداية والنهاية. قال ابن إسحاق والله تعالى أعلم أي ذلك كان. قال ابن هشام ويقال إن الذي رمى سعدا خفاجة ابن عاصم بن حبان. قلت وقد استجاب الله تعالى دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة، أقر الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سيأتي بيانه. في الحاشية 1 الشمط العجائز الشائبات، 2 يكابد يقاسي شدة الأمر وصعوبته. متابع. فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم حتى قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق 7 أرقعة. قال ابن إسحاق وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، قالت وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان، فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إذ أتانا آت. فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا ما وراءنا من يهود، وقد شغل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه فانزل إليه فقتله. قال يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت فلما قال لي ذلك ولم أرى عنده شيئا احتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت يا حسان انزل فاستلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال ما لي بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب. حكى السهيلي عن بعضهم أنه قال كان حسان جبانا شديد الجبن. قال وأنكر آخرون ذلك وطعنوا في هذا الخبر فقالوا هو منقطع. قالوا وقد كان يهاجي المشركين من الشعراء كابن الزبعرى وضرار بن الخطاب وغيرهما فلم يعيره واحد منهم الجبن. قال وممن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر النمري. قالوا بتقدير صحة هذا الخبر لعله كان منقطعا في الآطام لعلة عارضة ومال إلى هذا السهيلي، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال موسى بن عقبة وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن من كتائبهم، فحاصروهم قريبا من 20 ليلة وأخذوا بكل ناحية حتى لا يدرى أتم أم لا. قال ووجهوا نحو منزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتيبة غليظة فقاتلوهم يوما إلى الليل، فلما حانت صلاة العصر دنت الكتيبة فلم يقدر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا، فانكفأت الكتيبة مع الليل، فزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله بطونهم وقلوبهم، وفي رواية وقبورهم نارا. فلما اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح، فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بالناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وإن يدفع الله إلي مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. في الحاشية واحد وضعيف البيهقي في السنن، وعباد بن عبد الله بن الزبير لم يلق صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها. اثنان صحيح مسلم في المسارد، ثلاثة صحيح البخاري في فرض الخمس، مسلم في الفتن. تابع. وقد قال البخاري حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي به. ورواه مسلم والترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة عن علي به. وقال الترمذي حسن وصحيح. ثم قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبو طحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد رواه البخاري أيضا والمسلم والترمذي والنسائي من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن أعيد من عند. وقد رواه البخاري أيضا ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس وقال: قاتل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا. ونحو ذلك تفرد به أحمد، وهو من رواية هلال بن خباب العبدي الكوفي، وهو ثقة يصحح له الترمذي وغيره. وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو منصوص عليه في هذه الأحاديث، وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا صحة الحديث. وقد حررنا ذلك نقلا واستدلالا عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال كما هو مذهب مكحول والأوزاعي. وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم أمرهم بالذهاب إلى بني قريظة كما سيأتي: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصلي إلا في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف واحدا من الفريقين. واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم من في حصار تستر سنة 20 في زمن عمر، حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن قبل متابعة في الحاشية واحد. صحيح البخاري في الجهاد، مسلم في المساجد ومواضع الصلاة. اثنان أبو طحان بالضم والفتح وكسر الطاء موضع بالمدينة. ثلاثة أحمد وعند البخاري وعند مسلم في الجهاد وفيه الظهر بدلا من العصر. متابعة. وقال آخرون من العلماء وهم الجمهور منهم الشافعي: هذا الصنيع يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة الخوف بعد ذلك، فإنها لم تكن مشروعة إذ ذاك، فلهذا أخروها يومئذ، وهو مشكل. قال ابن إسحاق: وجماعة ذهبوا إلى أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى صلاة الخوف بعسفان، وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام في المغازي قبل الخندق، وكذلك ذات الرقاع وذكرها قبل الخندق، فالله تعالى أعلم. وأما الذين قالوا إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسيانا كما حكاه شرواح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل، إذ يبعد أن يقع هذا من جمع كبير مع شدة حرصهم على محافظة الصلاة، كيف وقد روي أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت العشاء من رواية أبي هريرة وأبي سعيد. قال الإمام حدثنا يزيد وحجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقفها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل. قال حجاج في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقد رواه النسائي عن الفلاس عن يحيى القطان عن ابن أبي ذئب به قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس فذكره. وقال أحمد حدثنا هشيم حدثنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن أبي عبيد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الكريم يعني ابن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء، ثم قال ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم، أو كما قال. تفرد به البزار وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي عبيدة عن عبد الله. 11-1 صحيح، الترمذي، النسائي، أحمد، 2 ضعيف، الطبراني في الكبير. متابع. فصل في دعائه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الأحزاب وكيف صرفهم الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته استحبابا لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصيانة لحوزته الشريفة، فزلزل قلوبهم ثم أرسل عليهم الريح الشديدة فزلزل أبدانهم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا الزبير يعني ابن عبد الله حدثنا ربيح بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب الله وجوه أعدائه بالريح، وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن أبي عامر وهو العقدي عن الزبير ابن عبد الله مولى عثمان بن عفان عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد فذكره، وهذا هو الصواب. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين عن ابن أبي ذئب عن رجل من من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ولم يصلي قال ثم جاء ودعا عليهم وصلى. وثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وروى البخاري عن قتيبة عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وقال ابن إسحاق وأقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله سبحانه وتعالى من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. قال ثم إن نعيم بن مسعود ابن عامر بن أنيف ابن ثعلبة بن قنفذ بن هلال ابن خلاوة ابن أشجع ابن ريث ابن غطفان أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم. قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح أحمد اثنان ضعيف أحمد وفيه مجهول ثلاثة صحيح البخاري في المغازي مسلم في الجهاد أربعة صحيح البخاري في المغازي. متابعة وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم. فقال لهم إن قريش وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريش وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره فليسوا كأنتم فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم لا طاقة لكم به وإن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. قالوا لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا وفراقي محمدا وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عني. قالوا نفعل. قال تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فنضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم. فأرسل إليهم النعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني. قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل. قال عيد ثم قال عيد ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. فلما كان كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس، وكان من صنيع الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقال لهم إنا لسنا بدار مقام، أهلك الخف والحافر، فأعدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدث فأصابهم ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى ننادز محمدا، فإننا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا، ولا طاقة لنا بذلك منه. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحقه، فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحقه، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا، فإروعوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم، فأرسلوا إلى قريش وغطفان إن والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الريح في ليلة شاتية شديدة البرد، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم. وهذا الذي ذكره ابن أسحاق من قصة نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة، وقد أورده عنه البيهقي في الدلائل، فإنه ذكر ما حاصله أن نعيم بن مسعود كان يذيع ما يسمعه من الحديث، فاتفق أنه مروى برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم عشاء، فأشار إليه أن تعال، فجاء فقال ما وراءك؟ فقال إنه قد بعثت قريش وغطفان إلى بني قريظة يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم فيناجزوك. فقالت قريظة نعم، فأرسلوا إلينا بالرهن. وقد ذكر فيما تقدم أنهم إنما نقضوا العهد على يدي حيي بن أخطب بشرط أن يأتيهم برهائن تكون عندهم توثقة. قال فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني مسر إليك شيئا فلا تذكره. قال إنهم قد أرسلوا إلي يدعونني إلى الصلح، وأرد بني النضير إلى دورهم وأموالهم. فخرج نعيم بن مسعود عامدا إلى غطفان وقال عيد. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحرب خدعة، وعسى أن يصنع الله لنا. فأتى نعيم وغطفان وقريشا فأعلمهم، فبادر القوم وأرسلوا إلى بني قريظة عكرمة وجماعة معه، واتفق ذلك ليلة السبت يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال معهم، فاعتلت اليهود بالسبت، ثم أيضا طلبوا الرهن توثيقة، فأوقع الله سبحانه وتعالى بينهم واختلفوا. قلت وقد يحتمل أن تكون قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يريدون منه الصلح على أن يرد بني النضير إلى المدينة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن إسحاق فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله سبحانه وتعالى من جمعهم، دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلة. قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن زياد عن محمد عيد فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجتهد. قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. قال فقال حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال ما الرجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ فشرط له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الرجعة. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجلا من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد، فلما لم يقم أحد دعاني، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم. أعيد. فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم. في الحاشية واحد السيرة ابن هشام وقوله ضرستكم اشتدت عليكم وتنشمروا من شمر أي مرجادا أو مختالا مرة بعيد من شمر أي مرة جادا أو مختالا. إثنان البيهقي في الدلائل أتابع والريح. عيد. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح جنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقال أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت؟ قال فلان ابن فلان. ثم قال يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني لقتلته بسهم. قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرطل لبعض نسائه مراجل، فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرطل، ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر وسمع غطفان بما فعلت قريش، فانشمروا راجعين إلى بلادهم، وهذا منقطع من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال له رجل لو أدركت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاتلت معهم وأبليت. فقال له حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرو. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم الثانية ثم الثالثة مثله،